أخاه أو إخوانه بعض ما يحفظ من السعر إذا كان سليما من الباطل، إذا كان سليما من الباطل، أما إذا كان فيه شيء من الباطل فيمنع. نعم. قال رحمه والحديث في إسناد الشريك وهو القاضي، لكن يتقوى بمتابعة زهير بن معاوية عند النسائي في سننه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة، وهذه طريق أخرى للحديث، والطريق هنا فيها أيضا شريك القاضي، لكن لم يتفرد به بل تابعه غير واحد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الشريد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديفا له على الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف عددا من أصحابه معه صلوات الله وسلامه عليه على الدابة، وبعض أهل العلم جمع في ذلك رسالة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدتهم ما يقرب من 40 صحابيا، ما يقرب من 40 صحابيا أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة، أردف معاذ، وأردف عبد الله بن عمر، وأردف عبد الله بن عباس، وأردف الفضل بن عباس، وأردف الشريد كما في هذا الحديث، عدد من الصحابة أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشريد رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الدابة، فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي. أنشدته 100 قافية أي 100 بيت، وهذا عدد ليس بالقليل، عدد ليس بالقليل. كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة وينشده من شعر أمية ابن أبي الصلت: كلما أنشدته بيتا قال لي هيه، يعني زد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع ويستزيد، كان عليه الصلاة والسلام يستمع ويستزيد، يطلب منه الزيادة، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فأسمع الشريد النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. وأمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعلم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم،

ابن ثابت منبرا في المسجد، أي مكانا وموضعا مرتفعا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك الراوي. ومعنى يفاخر أن يذكر مفاخر النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله ومناقبه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه العظيمة. وقوله أو ينافح، المنافحة هي المدافعة والذب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، إن الله يؤيد حسان بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي جبريل بروح القدس والروح الأمين لأنه ينزل بالوحي، لأنه عليه السلام ينزل بالوحي، والوحي به حياة القلوب. ولهذا سمى الله عز وجل الوحي روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، سمى جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي، والقدس من القداسة وهو التنزه. قال يؤيد حسان، إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث الترجمة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لحسان في منافحته ومدافعته بشعره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا طريق آخر للحديث. الطريق الأولى عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة. وهذه الطريق عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن أبيه الذي هو عبد الله بن ذكوان. فعبد الرحمن يرويه من طريق هشام بن عروة كما في الإسناد الأولى، ويرويه من طريق والده. وجاء الحديث في المسند للإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام وعن أبيه عبد الله بن ذكوان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في الترجمة التي تليها نرجع إلى الحديث رقم 240، حديث رقم 240. قال عن المبارك ابن فضالة عن الحسن رضي الله عنه، أثبت في هذه النسخة الترضي عن الحسن، والمراد بالحسن هنا البصري، وإثبات الترضي هنا يوهم أنه صحابي. والحديث من رواية ابن المبارك، من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، فهذه علة. والحسن روايته هنا مرسلة، فالحديث مرسل، فإذا فيه علتان: إرسال الحسن، وفيه عنعنة المبارك بن فضالة. لكن حسنه الألباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد للحديث. نعم. قال رحمه الله: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. ثم عقد الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد هدأة الليل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن السمر أو السهر بعد هدأة الليل، واستثنى من ذلك سمر الرجل مع أهله مع زوجه. والسهر ولا سيما في زماننا هذا يعد حقيقة من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة، وله جنايات كثيرة على كثير من الناس. ومن أعظم الجنايات والأضرار التي ترتبت على السهر في زماننا هذا كثرة إضاعة صلاة الفجر، حتى من بعض من ينسبون إلى الصلاح، كثرة إضاعة صلاة الفجر والنوم عنها، وهذه والله مصيبة. ومن ينام عن صلاة الفجر ذبح يومه وقضى على يومه وأجهز على يومه، لأن أول اليوم هو زمام اليوم، كما جاء عن أحد الصحابة أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فأي خير يرجى في يوم بدأه واستفتحه صاحبه بالنوم عن صلاة الفجر؟ وفي الحديث قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإذا نام الإنسان عن هذه الفريضة العظيمة يكون جنى على يومه جناية عظيمة وأضر بيومه. وابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة، قال: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أي أن ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقيته، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا من يضيع صلاة الفجر يكون بهذا أجهز على يومه. ولهذا فإن السهر في هذا الزمان كثرة الإضاءة في الشوارع والطرق والبيوت وتيسر الإضاءة جعل كثير من الناس يسهرون، بل أصبح الأمر لدى بعض الناس لا ينام إلا في النهار، لا ينام إلا في النهار، وخاصة في الإجازات. فالنوم عن صلاة الفجر، السهر الذي يترتب عليه نوم عن صلاة الفجر وتفريط في هذه الصلاة، لا يحل ولو كان في قراءة القرآن الكريم، لا يجوز ولو كان في قراءة القرآن الكريم. إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أنه إذا سهر يقرأ القرآن سينام عن صلاة الفجر، لا يجوز أن يسهر. لأن صلاة الفجر فريضة، وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله على عباده، فكيف بمن يسهر على أمور محرمة والعياذ بالله ثم يكون نتيجة هذا السهر النوم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمر مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. أورد في هذه الترجمة حديثا واحدا ضعيف الإسناد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. وهذا موضع الشاهد للترجمة، ماذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. كأن الحديث حديث خرافة، يعني الحديث الذي حدثهم به صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه نكارة كما سيأتي في تقرير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة. كان رجلا من عذرة، يعني خرافة اسم رجل، خرافة العذري، خرافة العذري، ويورد يريده بعضهم في بعض كتب التراجم خرافة العذري، لكن الحديث لم يثبت. أن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب، يعني يذكر للناس أخبار غريبة وعجيبة ما سمعوا بها ولا رأوها ويتعجبون ويستغربون منها، يذكر لهم أخبار رآها في الجن عندما كان أسيرا عندهم. فقال الناس: حديث خرافة، حديث خرافة. وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث لا يقبل أو كل حديث لا يصدق يقال خرافة، خرافة أو هذا حديث خرافة، أي حديث لا يصدق أو حديث لا يقبل، لكن الحديث لا يثبت، فيه مجالد وهو بن سعيد ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما أورد هذا الحديث في الفصل الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتاب الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو من غرائب الأحاديث، وفيه نكارة، ومجالد ابن سعيد يتكلمون فيه. فمن حيث الإسناد فيه مجالد، ومن حيث المتن فيه نكارة، من حيث المتن فيه نكارة، لأنه كون إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول لما يحدث به صلوات الله وسلامه، ما يحدثها به صلوات الله وسلامه عليه: كأن الحديث حديث خرافة، يعني هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة. فالمتن فيه نكارة، والإسناد فيه مجالد، وهو ليس بالقوي. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لصالح العمل وسديد القول، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا